قال رحمه الله: باب لا التي لنفي الجنس، وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكر، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقلنا لأبيك مبغض، وارفع إذا كررت نفي وانصبي، أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه، ولا عيب ولا إخلال. والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، والعكس كذاك فافعلي، وإن تشاء فافتحهما جميعا، وإن تشاء فافتحهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقريعا. طيب، لازلنا في المنصوبات، ومن المنصوبات اسم لا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، ولا النافية للجنس هي التي يراد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، هذه حقيقتها تعمل عمل إن، والمقصود بها ما سمعته، هي التي يراد بها نفي الجنس أو نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، بحيث لا يبقى فرد من أفراده. فإذا قلت لا رجل في الدار، فهذه المقصود بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، بحيث أنه لا يبقى أحد من هذا الجنس الذي نفته، فلا يقال إلا رجلان إلا رجال، ما يصلح الاستثناء من مدخولها هذه التي لنفي الجنس، لأنها تفيد نفي الجنس على سبيل التنصيص، فلا يبقى أحد من هذا الجنس الذي نفته لا، فتقول لا رجل في الدار، معنى لا يوجد من هذا الجنس البتة أحد، ممكن من الجنس الآخر من النساء، ممكن، نعم من النساء ممكن تقول لا رجل في الدار بل امرأة جائز، أما أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لأن هذه لنفي الجنس على سبيل التنصيص، أي أنه لا يبقى أحد من هذا الجنس الذي نفته. لا علم عند زيد، جاهل في غاية الجهل، في غاية الجهل، ما عنده شيء من هذا الذي نفيناه، لا يوجد عنده شيء، لا سلاح عندي، ما عندي شيء من هذا الجنس الذي يسمى بجنس السلاح، لا سلاح المعلوم هذا الذي يلبسه الناس الآن، ولا جنبية ولا سكين، إن كانت هي سلاح تعتبر، ما يوجد شيء ما يسمى اسمه سلاح عندي، واضح؟ بخلاف التي لنفي الوحدة والتي تعمل عمل ليس، فهذه ما تفيد نفي الجنس على سبيل التنصيص، وإنما تفيد نفي الجنس على سبيل الظهور والاحتمال، على سبيل الظهور والاحتمال، فهذه تعمل عمل ليس، فتقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فهذه نفت الجنس لكن على سبيل الظهور والاحتمال، لذلك يجوز الاستثناء من مدخولها، فتقول لا رجل في الدار بل رجلان، بل رجلان، لأن نفيها الجنس ليس نصا، وإنما على سبيل الاحتمال والظهور، فيحتمل أنك نفيت الجنس لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ويحتمل أنك نفيت الوحدة، أي نفيت رجل واحد، لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، لأنك ما نفيت الجنس على سبيل التنصيص، وإنما نفيت الجنس على سبيل الاحتمال والظهور، لأن النكرة في سياق النفي ظاهرا تفيد إيش؟ نفي الجنس، النكرة في سياق النفي تفيد نفي الجنس كما هو معلوم، وتفيد العموم، قصدي تفيد العموم النكرة في سياق النفي. هذا الشيء ظاهر، نفيها للجنس، نفيها للجنس إنما هو شيء ظاهر باعتبار هذه القاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن ما هو نص، ليس بنص، وإنما محتمل ظاهر، هذا هو المحتمل، هذا هو الظاهر، قصدي من هذا الكلام، هذا هو الظاهر، مع احتمال شيء آخر، مع احتمال شيء آخر. فإذا قلت لا رجل في الدار، الظاهر من هذا الكلام أن إيش هنا لنفي إيش نفي الجنس، ليس كذلك، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن هل هذا نص؟ ما هو نص، وإنما هذا على سبيل الاحتمال والظهور فقط. أما لا رجل في الدار هذا تنفي الجنس على سبيل التنصيص، ما في أحد من هذا الجنس أبدا نصا، ما في أحد من هذا الجنس نصا، لذلك لا تقول بعدها بل رجلان بالرجال، ما يصلح، لأن هذه لنفي الجنس على سبيل التنصيص، أي لا يوجد أحد من هذا الجنس، من غير هذا الجنس ممكن يوجد، بل امرأة بل امرأتان بل نساء، يوجد، لكن لا تقول لا رجل في الدار بالرجال، هذا خطأ، أو بالرجلان، هذا لا يصلح، لأن هذه لنفي الجنس على سبيل التنصيص أي نص في هذا الأمر. وأما لا رجل في الدار التي تعمل عمل ليس فهذه لا تفيد نفي الجنس على سبيل التنصيص، وإنما تفيد نفي الجنس على سبيل الاحتمال وإيش والظهور، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقولك لا رجل هذا محتمل، وهذا هو الظاهر أنك أردت العموم، لا يوجد رجل في الدار، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومحتمل أنك أردت إيش نفي الواحد، أنك أردت نفي الواحد، فلذلك يجوز الاستثناء من مدخولها، فتقول لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، لأني ما نفيت الجنس، أردت نفي الواحد هنا، أردت نفي الواحد. وأما التي لنفي الجنس لا يصلح الاستثناء من مدخولها من نفس الجنس، من غير الجنس لا بس، لا رجل في الدار بل امرأة بل نساء بل امرأتان، هذا ما فيه مانع. أما تأتي تعقب النفي الذي هو للتنصيص لهذا الجنس تعقب بالاستثناء فتقول بل رجلان بل رجال، هذا لا يصلح في لغة العرب، لأن هذه تفيد نفي الجنس على سبيل إيش التنصيص. هذه لا التي تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وتلك لا التي تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. الفرق بينهما أن هذه من حيث الإعراب قد علمت الآن أشرنا إليه من حيث الإعراب ومن حيث العمل قصدي من حيث العمل، لكن من حيث المعنى هو الذي أشرنا إليه آنفا، أن هذه التي تعمل عمل إن تنفي الجنس على سبيل التنصيص بحيث لا يبقى فرد من أفراد هذا الجنس، لا سلاح عندي، ما عندي شيء من هذا أبدا، لا مثلا تقول مال عندي، لا مال عندي، أخوك يسألك عندك مال تقول لا مال عندي، أي ما عندي شيء من هذا إيش من هذا الجنس. وهكذا أيضا لا رجل في الدار، أي لا يوجد أحد من هذا الجنس، هل في البيت أحد من الرجال؟ فقلت لا رجل في الدار، أي لا يوجد أحد منها، إن وجد أحد وأنت تعلم كذبته، كذبت إن وجد أحد، لكن لو قلت لا رجل في الدار وجد رجال كثير فما كذبت عليه، لأنك تعني بهذا نفي الوحدة، نفي الوحدة لا نفي إيش الجنس، فقلت له لا رجل في الدار، يسأل بعض الناس عن الرجال هل في البيت رجال، فتقول له لا رجل في الدار، وأنت تنوي إيش نفي الوحدة لا نفي الجنس، لأنه ربما يريد يقتلهم أو يريد يفعل بهم شيء، فتقول له لا رجل في الدار، وهم رجال كثير في الدار. أو يسألك أنت في الطريق عندك سلاح، قل لا سلاح عندي، قلت له لا سلاح عندي وعندك أسلحة في السيارة، ما كذبت عليه، ما كذبت عليه، لكن لو قلت لا سلاح عندي يقول لك عندك سلاح، تقول لا سلاح عندي وأنت عندك بعض الأسلحة موجودة، هذا خطأ أم ليس بخطأ؟ هذا خطأ، لأن هذا تفيد إيش نفي الجنس على سبيل التنصيص، وأما تلك تفيد نفي الوحدة وتفيد نفي الجنس على سبيل الظهور، على سبيل الظهور، لأن النكرة في سياق النفي تفيد إيش العموم، فعلى هذا لا يستعملها الشخص في مثل هذه الأشياء. طيب، هذا بالنسبة لي لا نفي الجنس لمعناها، معناها ما سمعت أنها يراد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص، والجنس كما تقدم معكم كل ضرب من الشيء يندرج تحته أشياء، هذا هو الجنس، كل ضرب من الشيء يندرج تحته أشياء، مثل علم يندرج تحته علوم، ومثل مال يندرج تحته أنواع الأموال، أنواع الأموال، ومثل رجل يندرج تحته زيد وعمر وخالد وصالح، جميع الرجال يندرجون تحت هذا اللفظ، يحتملهم هذا اللفظ، يشملهم هذا اللفظ، يطلق على كثير من الناس لفظ رجل، فهذا يقال له جنس، كل ضرب من الشيء يندرج تحته أشياء هذا جنس من الأجناس، ولا هذه تدخل على هذه الأجناس، فتنفيها على سبيل التنصيص، تنفيها على سبيل التنصيص، لا مال عندي، نفت هذا الجنس على سبيل التنصيص، لا يوجد عندي شيء، لا قليل ولا كثير من هذا الجنس، ما عندي شيء منه. طيب، والتنصيص عندهم هو جعل اللفظ دالا على المعنى مع عدم احتمال غيره، هذا هو النص، جعل اللفظ دالا على المعنى المقصود مع عدم احتمال غيره. وأما الظهور ما هو هذا، يكون الظاهر، النص الظاهر يحتمل لفظ غير الظاهر، والظاهر راجح وغير الظاهر مرجوح، لكن النص اللفظ لا يحتمل غير المقصود، يقال له نص. فهذا معنى التنصيص أو معنى النص، جعلوا اللفظ دالا على المعنى أي المقصود مع عدم احتمال غيره، وأما الظاهر جعل اللفظ دالا على المعنى المقصود مع احتمال مرجوح، مع احتمال غيره مرجوح، هذا ظاهر في كلا ويحتمل شيء آخر لكنه مرجوح، ما هو واضح مثل الأول، أو ما هو ظاهر مثل الأول. وأما هذه فهي تفيد نفي الجنس على سبيل التنصيص، وتلك التي تعمل عمل ليس تفيد نفي الجنس على سبيل الظهور والاحتمال، على سبيل الظهور والاحتمال. وهذه تعمل عمل إن التي نحن بصدد الكلام عليها، وتلك تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأما هذه تنصب الاسم وترفع الخبر. هذا بيان لمعنى قولهم لا التي لنفي الجنس، وتسمى أيضا بلا التبرئة، تسمى أيضا بلا التبرئة لأنها تبرئ الجنس مما نسب إليه، لا التبرئة أيضا تبرئ ما دخلت عليه مما نسب إليه، فلا تسميتان، يقال لها لا النافية للجنس ويقال لها لا التبرئة. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة، وهذا شرط من شروط إعمالها، بين المصنف رحمه الله بعض شروط إعمال لا النافية للجنس عمل إن، فإنها لا تعمل عمل إن مطلقا، بل تعمل عمل إن بشروط. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكر، هذا الشرط الأول أن يكون اسمها وزد على ذلك خبرها، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا شرط لا بد منه. لا رجل قائم، لا رجل حاضر، لا بد من هذا، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا الشرط الأول نجعله واحدا في الاسم والخبر، أن يكونا نكرتين. الشرط الثاني وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، وإن بدا بينهما معترض لا يعترض بينها وبين اسم شيء يفصل بينها وبين هذا الاسم، فإن فصل بينها وبين اسمها فاصل لا يصلح عملها، تبقى للجنس لكن لا تعمل شيئا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزهون، لا فيها غول هنا ما يصلح العمل لأنه فصل بينه وبين اسمها فاصل، لا في الدار رجل، لا في الدار رجل لأنه فصل بينه وبين اسمها إيش فاصل هو الخبر كما رأيت، فهذا شرط ثان في عملها. وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، لا لأبيك مبغض، فهذا الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، فإن فصل بينها وبين اسمها فاصل أهملت ورفع هذا الاسم، رفع على أنه مبتدا مؤخر وما قبله خبر مقدم، ما قبله خبر مقدم. طيب الآن إلى هنا واضح؟ قال وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، الشرط الثالث أن لا تتكرر لا، فإن تكررت لا لا يجب إعمالها، يجوز بها الإعمال ويجوز بها الإهمال. إذا تكررت لا رجل في الدار ولا امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا في هذه الحالة إذا تكررت يقول وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، أي أن لا إذا تكررت لا يجب فيها الإعمال، بل يجوز الإعمال ويجوز كذلك أيضا الإهمال، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، كما قال المصنف وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، أي إذا كررت لا هذه لك في الاسم الذي وقع بعدها الرفع ولك أيضا النصب، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأته، ويجوز لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، فاربع وانصب بالنسبة للاسمين اللذين تكررت معهما لا، لك فيهما الرفع لا رجل في الدار ولا امرأة، ولك فيهما النصب لا رجل في الدار ولا امرأة، ويعني بالنصب هنا الفتح، يعني به الفتح البناء على الفتح، لكن النصب باعتبار المحل مبني في محل كما سيأتي بيان إعرابه. ولك المغايرة أيضا، ولك المغايرة رفع الأول ونصب الثاني أو العكس نصب الأول ورفع الثاني، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وتقول لا رجل في الدار ولا امرأته. قال أو غاير الإعراب فيه تصيبي، أي لك أيضا مغايرة الإعراب رفع الأول مثلا ونصب الثاني، أو نصب الأول ورفع إيش الثاني، فلك هذا أيضا. فهذه الآن أربع أوجه عند تكرار لا، لأنها إذا تكررت لا ففيها فيما بعدها خمسة أوجه، فيما بعدها خمسة أوجه: رفعهما ونصبهما والمغايرة وهي وجهان، رفع الأول ونصب الثاني، أو نصب الأول ورفع إيش ورفع الثاني. وبقي معنا وجه خامس ما أدري هل ذكره، نعم ذكره، والرفع في الثاني وفتح الأول، لا ما ذكره نذكره سهل. الوجه الخامس رفع الأول نصب الأول نصب رفع فتح الأول ونصب الثاني، من أجل يظهر الوجه فتح الأول ونصب الثاني، لا رجل في الدار ولا امرأة مع التنوين، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا وجه خامس. نعيد الأوجه إذا تكررت لا، أولا الشرط في إعمالها أن لا تتكرر، فكم شرطا ذكرنا الآن ذكر الناظم رحمه الله في إعمالها؟ ثلاثة شروط، وإن هي أربعة على التفصيل: اسم نكرة والخبر نكرة يجعلونها واحد اثنين، لكن نجعلها واحد. الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرتين، الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين اسمها فاصل، الشرط الثالث أن لا تتكرر لا. فإن تكررت لا مع استيفاء الشروط لا يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها. وفي الاسم الواقع بعدها خمسة أوجه، في الاسم الواقع بعدها إذا تكررت خمسة أوجه: الوجه الأول رفعهما، أي رفع الأول ورفع الثاني إذا تكررت معهما، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة. الوجه الثاني نصبهما، فتحهما يعني فتحهما، نحو لا رجل في الدار ولا امرأة. الوجه الثالث مغايرة الإعراب، وهو وجهان يعتبر مغايرة الإعراب. المغايرة الأولى رفع الأول ونصب إيش فتح الثاني، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذه مغايرة. المغايرة الثانية هو الوجه الرابع فتح الأول ورفع إيش الثاني، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة. الوجه الخامس فتح الأول ونصب الثاني، الوجه الخامس فتح الأول ونصب الثاني، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب هذه الأوجه ننزلها على هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه خمسة أوجه فيها، لأن لا تكررت معها واستوفت الشروط، تكررت معها واستوفت الشروط، ففيها خمسة أوجه نعربها إن شاء الله. فمن يعرب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الوجه الأول وفتح الأول والثاني، نعم لا نافية للجنس تعمل عمل إن. طيب واسمها حول هذا مبني على الفتح في محل نصب، اسمها المفرد هذا حاله يبنى على الفتح في محل نصب، سيأتي تقسيم الاسم إن شاء الله. نعم والخبر سيأتي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الخبر محذوف، محذوف ما هو لا حول لنا. طيب الخبر محذوف تقديره لنا، لا حول لنا، والواو عاطفة، ولا قوة معطوف على حول، وخبرهما واحد وهو لنا. طيب مبني على الفتح من محل نصب، وإلا بالله متعلق بما يتعلق به الخبر المحذوف. نعم لا حول كائنة لنا ولا قوة كائنة لنا إلا بالله، فإلا بالله متعلق بما يتعلق به الخبر، والتقدير لا حول لنا أو لا حول كائنة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو متعلق بكائن المحذوف الذي هو الخبر في الحقيقة. هذا الوجه الأول على الفتح، يكون إعراب الاسمين على ما سمعت: عملت عمل إن في الموضعين، الموضع الأول الموضع الثاني، عملت عمل إن مبني في محل نصب، تقول لا حول حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا قوة الواو حرف عطف، وقوة لا نافية للجنس زعم العمل إن، وقوة اسمها مبني على الفتح مع النصب، وخبرهما محذوف، خبر الأول والمعطوف عليه وهو خبر واحد تقديره لنا، وإن شئت جعلت لكل واحد منهما خبرا، وإن شئت جعلت لكل واحد منهما خبرا، يكون عطف جملة على جملة، مو عطف مفرد على مفرد، عطف مفرد على مفرد إذا جعلت لهما خبرا واحدا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، خبرهما واحد يكون عطف مفرد على مفرد. لكن أردت أن تكون من عطف الجملة على الجملة تقول لا حول لنا خبره محذوف تقديره لنا، ولا قوة خبره محذوف تقديره لنا، ويكون باب عطف جملة على إيش؟ على جملة. لكن لك أن تقدر خبرا واحدا وهذا باب عطف مفرد على مفرد، ولك أن تقدر خبرين لكل واحد منهما ويكون باب عطف جملة على جملة. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جائز في اللغة عند من؟ نعم، لا نافي للجنس، تعمل عمل ليس، وحول اسمها مبني مع مرفوع، ما في مبنيها مرفوع لم ترفعه ضم الظاهر على آخره لأنها تعمل عمل ليس، وخبره محذوف تقديره لنا نفس الإعراب، هذا معطوف وخبره محذوف تقديره لنا، أو يكون باب عطف المفرد على المفرد. أحسنت. عندك لا حول ولا قوة، لا نافية للجنس، أحسنت. نعم، هذه ما هي نافية للجنس، وإنما هذه نافية ليش الوحدة تعمل عمل ليس. لا حول ولا قوة. نعم، حول اسمها مرفوع وخبرها محذوف تقديره لنا، ولا قوة الواو عاطفة، وقوة هذه نافية للجنس تعمل عمل إن. طيب، وقوة اسمها وخبرها محذوف ويكون باب عطف جملة على جملة، تلك عملت عمل ليس، هذه عملت عمل إيش؟ عمل إن، يكون باب عطف جملة على كل واحدة لها خبر في هذا الموضع، كل واحدة لها خبر، هذه التي تعمل عمل ليس لها خبر لنا، وتلك ولا قوة لها خبر تقديره أيضا لنا. ولا حول ولا قوة نفس الخبر، بس أتينا بالوجه الآخر في المغايرة، فتح الأول ونصب ورفع إيش؟ الثاني، وإلا نفس الإعراب، لكن الآن أتينا بالوجه الآخر في المغايرة، وجهان في المغايرة، الوجه الأول رفع الأول وفتح الثاني، الوجه الثاني العكس، فتح الأول ورفع إيش؟ ورفع الثاني. بقي الخامس، الوجه الخامس، وهو لا حول ولا قوة عند من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نافي للجنس تعمل عمل إنه، وحول اسمها نعم مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تقديره لنا، والواو عاطفة، نافي إيش هذه؟ زائدة، نعم لا زائدة، إذا نصبت ما بعدها فهي زائدة، لا حول ولا قوة، لا هذه زائدة، وقوة معطوف على محل اسم لا، لأن محل النصب، تقول مبني في محل نصب، فيكون ولا قوة معطوف على محل اسم لا مبني في محل نصب، العطف على محل لا على لفظ، لأنه مفتوح اللفظ لكن محله النصب، فهكذا بالنسبة للوجه الأخير إعرابه هذا هو، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة، لا نافي الجنس، ورجل اسمه وخبره محذوف، لا رجل في الدار، أو تذكر الخبر، لا رجل في الدار ولا امرأة، فيكون رجل اسمها مبني في محل نصب، مبني على الفتح محل نصب، في الدار جار مجرور تعلم محذوف خبرها. طيب، ولا امرأة الواو عاطفة ولا زائدة، ولا زائدة، وامرأة معطوف على محل اسم لا رجل، فإنه مبني في محل نصب، فيكون امرأة معطوف على المحل لا على اللفظ، لأن اللفظ مبني، وإنما تعطف على المحل. هذا هو بالنسبة لدرسنا اليوم، في شيء سيأتي إن شاء الله غدا الكلام على شروط أو على أحوال الاسم، أخذنا شروط الإعمال اليوم، وغدا إن شاء الله نتكلم على أحوال اسم لا، وأن له ثلاثة أحوال أو ثلاثة حالات، له ثلاث حالات إن شاء الله يأتي الكلام عليها، أن له ثلاث حالات. نكمل القراءة فقط. قال، نعيد من الأول حتى يتضح لكم الدرس مع الشروط التي ذكرها. قال: باب لا التي لنفي الجنس، وانصب لا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيه، لا شك فيما ذكره. لا نفي الجنس، وشك اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر فيما ذكره، جار ومجرور متعلق محذوف، خبر في الذي ذكره. وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. لا نافي للجنس، ولأبيك جار مجرور، اللام حرف جر، وأبي مجرور عام جره الياء لأنه من أسماء ستة، وأبي مضاف، والكاف مضاف إليه، الجار مجرور متعلم محذوف، خبر مقدم، ومبغض مبتدا مؤخر. هذا عند الفصل، أنه افتقد الشرط، شرط الاتصال، ويشترط في اسم لا يفصل بينها وبينه فاصل، يشترط في الاسم الذي تعمل فيه أن لا يفصل بينها وبينه فاصل، وهنا قد فصل فاصل بينها وبين اسمها، فلا يجوز إعمالها. وكما سمعت في الآية: لا فيها غول، لا فيها غول، لا نافي الجنس مهملة، وفيها جار مجرور خبر مقدم، وغول مبتدأ مؤخر، وأهملت هنا لأجل فقد الشرط الذي أشرنا إليه، عدم الفصل بينها وبين اسمها. وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، هذا الشرط الثالث، وهو أن لا تتكرر لا، فإن تكررت لا مع توفر الشروط المتقدمة، مع توفر الشروط المتقدمة لا يجب الإعمال، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، الشرط الأول اسم نكرة خرج به ما إذا كان معرفة ما يصلح العمل، لا زيد في الدار ولا عمر، إذا وقع بعدها معرفة ما يصلح تقول لا زيد في الدار ولا عمر، بل يجب الإهمال والتكرار وتكون نافية الجنس لكنها مهملة، فتكررها وجوبا إذا وقع بعدها المعرفة، فتقول لا زيد في الدار ولا عمر، ولا تكتفي بقولك لا زيد في الدار وتقول نافية الجنس، لأن هذا التكرار جبرا لما فاتها من نافية الجنس، لأنها لا تفيد نفي الجنس إلا مع النكرة، فإذا دخلت على المعرفة ما أفاد نفي الجنس، فتجبر بالتكرار، تجبر بالتكرار، لأن نفي الجنس في الحقيقة إنما هو تكرار للشيء هذا. فعلى هذا إذا وقع بعد المعرفة أهملت وجوبا وكررت وجوبا عند الجمهور، وكررت وجوبا عند الجمهور، فتقول لا زيد في الدار ولا عمر، ولا تقول لا زيد في الدار، زد ولا عمر، لابد من تكرار النفي جبرا لما فاتها من نفي الجنس، لأن إذا دخلت على المعرفة ما تفيد نفي الجنس وإنما مع النكرة، فإذا دخلت على المعرفة أهملت وكررت لا زيد في الدار ولا عمر. لكن هذا إذا دخلت على نكرة مستوفية للشروط وكررت، مستوفية للشروط وكررت، يجوز فيها الإعمال ويجوز الإهمال. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي. ما معنى غاير الإعراب؟ رفع الأول فتح الثاني، فتح الأول رفع إيش؟ الثاني. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي. لا رجل في الدار ولا امرأة، وانصبي لا رجل في الدار ولا امرأة، انصبي يقصد الفتح لأنه في محل نصب. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال. عند من؟ لا بيع ولا خلال فيه، لن تعربت، نريد غيره من لم يعد. نعم، لا نافية للجنس تعمل عمل ليس، أو لا نافية للجنس مهملة، جزء هذا وهذا، إما أن تكون لا عامل عمل ليس نافية للوحدة، أو تكون لا نافية للجنس مهملة، جزء هذا وهذا إذا كررتها، فهي إما أن تعملها عمل لا ليس، أو تقول نافية للجنس أهملت لأنها كررت ما يجب إعمالها. لا نافية للجنس مهملة مثلا يكون ما بعدها مبتدأ، لكن إذا جعلت عمل ليس ما بعدها اسم لها. طيب، اسم ليس، اسم لا، لا بيع ولا خلال معطوف على لو عطف، ولا خلال معطوف على بيع، فيه تعلق محذوف خبر، فيه جار ومجرور تعلق محذوف خبر، فلا نافية تعمل عمل ليس، وبيع اسمها، ولا خلال الواو عاطفة، ولا نافية زائدة، ولا نافية زائدة إذا عطفت مفرد على مفرد، وخلال معطوف على بيع. ثانية تكون زائدة إذا جعلت باب عطف المفرد على المفرد زائدة لتوكيد النفي. ولا خلال الواو عاطفة وخلال معطوف على بيع، وفيه جار ومجرور متعلق محذوف خبر. ويجوز لك إعمال الاثنتين الأولى والثانية، ولكل واحدة خبر، لكل واحدة خبر، فيكون خبر الأولى محذوف، لا بيع فيه ولا خلال فيه، دل عليه خبر الثانية. تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، هذا على الرفع كما قال وارفع إذا كررته. والرفع في الثاني وفتح الأول، الرفع في الثاني وفتح الأول، لا بيع ولا خلال. والرفع في الثاني وفتح الأول، وقد أجازه العكس كذاك فافعلي، تقدم الكلام عليه. والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، ما هو قد أجاز، والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي. العكس ما هو؟ فتح الأول ورفع الثاني، فتح الأول ورفع الثاني. وإن تشاف افتحهما جميعا، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا حول ولا قوة. وإن تشاف افتحهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقريعا، وهذا مع أنه شبه تكرار لقول وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، هذا تكرار يعتبر، وأن قد عرفنا من قوله وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أي افتح، أي افتح، فيكون هذا تكرار لا يحتاج إليه للاستغناء عنه بما قبله وهو وارفع وانصب، لأنه قد ذكر وبينه، فيكون قوله وإن تشاف افتحهما جميعا هذا تكرار لا يحتاج إليه، كما نبه على ذلك الفاكهي. وإن تشاف افتحهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقنيعا. طيب هذا إن شاء الله نكفي به، وغدا نأخذ الشروط مع ذكر شيء من الأمثلة نعربها. لا ريب فيه، لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فإعمالها جاء في القرآن، كذلك الإهمال أيضا. ولا بيع فيه ولا خلة، وأيضا لا لغو فيها ولا تأثيم، هذا جاء كله جاء، الإعمال والإهمال ورد في القرآن. في شيء أخوان في درسنا اليوم أخذناها الحمد لله كلها، وهي واضحة ما فيها صعوبة الحمد لله، سهل الله. فتحفظ الشروط مع ما ذكرناه من أوجه الإعراب. واحد كان مصري يتبجع على الإخوان هنا في جهات هذه، كان يتبجع على السلفيين، ايش انتم؟ قال اعرف اعرف لا حول ولا قوة الا بالله، ما تعرف جالس جادل، اعرف لا حول ولا قوة الا بالله، اقول لكم صالح ولا بلاوي الا من رحم الله. يعني اذا فهم شيء يا ويل الذي لم يفهمه، يحتقر ويهينه، عندهم عجب عجيب. الهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.